باب الخيار في كتاب المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها للحاجة، فلو لم تكن جموحا فلا يعذر، كما لو لبس الثوب للرد إن لم تكن جموحا فلا يعذر في ذلك. قال: وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش. يعني إن قصر في الرد فلا أرش. لما؟ لأنه التقصير هذا يضمنه، والأمر الثاني التأخير في الرد يعني الرضا بالعيب فلا أرش. لذلك قال: وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش. لما؟ طبعا الإجابة لأنه المفوض بتقصيره والذي يضمن تقصيره، وأيضا بأن التأخير علامة على الرضا بالعيب فلا أرش. قال: ولو حدث عنده عيب، يعني استجد عيب، اشترى أمى فيها عيب في النطق، ثم استجد عيب عنده عليها، إما عور حول شيء من عرج، استجد له عيب، استجد عيب عنده وهي عنده، استجد لو حدث عنده عيب يعني بجناية أو بآفة قدر الله نزل عليه أو بجناية، سقط الرد قهرا. سقط المصنف يقول سقط الرد إيش قهرا. لما سقط الرد قهرا؟ لأنه لا ضرر ولا إضرار، لأنه لو ردها وفيها العيب المستحدث فهذا في الإضرار بالبائع، في الإضرار بالبائع. يبقى إذن سقط الرد قهرا، ولأنه قد أخذ السلعة معيبة بعيب فسيردها معيبة بعيبين، وهذا فيه الإضرار بالبائع. فيبقى العيب القديم والعيب الجديد. فإن زال العيب الحديث وما بقي العيب القديم له الرد، فإن زال العيب الحديث وما بها إلا العيب القديم رد. لكننا نقول فإذا حدث، وأن قلنا بأن المذهب قال سقط الرد قهرا، ثم إن راضي به البائع، قال المصنف ثم إن راضي به البائع، يعني هنا الآن عيب اشتراها بعيب لا يعلمه البائع، ليس مدلسا وعلى الإنصاف لا يعلمه، اشتراها بعيب وبعد ذلك استجد عليها عيب، فنظر فوجد في السلعة عيبين، فنظر وجد عيبين في السلعة، أنت معه إن أباها وبأباها، نعم، فصغر إذن بعيبين، فهنا الإضرار واقع بالبائع وقد يكون أعظم من عيب الأول. فلذلك قلنا له سقط الرد قهرا، إذ لا ضرر ولا إضرار، ولا يدفع الضرر بضرر، لا يدفع الضرر بضرر، لكن هو قال ثم إن راضي به البائع، يعني إن راضي البائع هذا حق له أسقطه، إن راضي به البائع أي بلا أرش عن الحادث رده على الصحيح، رده على الصحيح المشتري أو قنع به، أي بلا أرش عن القديم، كما لو لم يحدث عيب. يبقى إذن قال إذا رضي به البائع رده بلا أرش الإيش؟ بلا أرش العيب القديم، رده بالعيب الجديد بلا أرش العيب القديم، هذا الراضي البائع. إذا رده المشتري أو قنع به، يعني بقي عليه على هذا بالعيب يبقى يقنع به ولا أرش له، قنع به بلا أرش، يعني بلا أرش عن العيب الإيش؟ القديم الذي أتى به، لكن هو مستجد عنده الجديد. وإلا إن لم يرضى به البائع فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد، أو يغرم البائع أرش القديم. يعني لنا مسالك ثلاثة وبعد الأذان نبينها إن شاء الله. هنا صورة المسألة: اشترى سيارة وهذه السيارة بها عيب، هذا العيب موجود في الماكينة، موجود في العفشة، المهم أنه موجود عيب في السيارة. قلنا بأنه بخار رد العيب أن له الرد، أو إن لم يستطع إنزال الملك فله أرش العيب. فإذا كان قد اشترى سلعة بها عيب ثم جاءها عيب، أصيبت بآفة وجاءها عيب، استجد لها عيب وهي في يد المشتري. لا أحوال. الحال الأول قلنا سقط الرد قهرا. لما؟ لاستجهاد العبد البيع العيب. في له حالة واحدة في الرد، هو أن يرضى بها البائع، أن يرضى بها البائع بلا عرش عن العيب الحادث. يعني يقول بائع ردها، تريد ترد السيارة ردها وفيها عيب حادث هو الآن، لكن بلا عرش عيب العيب الحادث. إذا رد، إذا قابلها يعني قال له سأردها وفيها عيب، فالبائع لن يمكن أن يرضى. ليه؟ لأنه لابد من عرش العيب. لكن لو راضي البائع حق له أسقطه، فراضي بها أو بالعيب الحادث فيها دون أن يعطي أرش، دون أن يعطي المشتري أرش العيب، فترد له وقبل البائع ذلك جاز له الرد، وإلا أمسك على السلعة وقنع بها، وإلا أمسك على السلعة أو السيارة وقنع بها. الحل الثالث هو إيش؟ أن يضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع، ويرد على البائع، ويغرم البائع الحادث القديم. المعنى أنه سيكون الإفادة هنا بالفارق بين الحادثين، سيتكفل البائع بأرش الحادث القديم، والمشتري يتكفل بأرش الحادث البعيد الجديد، ويحدث الرد بذلك. يبقى له الرد في هذا الباب إذا تحمل الأرش. فإن اتفق على أحدهما، يعني إن اتفق على أن المشتري يعطي أرش الحادث الجديد ويرد، أو البائع يعطي أرش القديم ولا يرد، فإن اتفق على أحدهما يعني على أحد هذين المسلكين فذاك، لأن الحق لهما، وإلا فإن تنازع فدعا أحدهما إلى الرد مع عرش الحادث والآخر إلى الإمساك وغرامة العرش القديم فالأصح. إذا الآن الأول قال إلى الرد مع عرش الحادث الجديد الحادث، أما الآخر والبائع قال بالإمساك مع العرش القديم، فالأصح إجابة من طلب الإمساك. يعني المعنى ذلك القول قول البائع، وهو أن المشتري يمسك ويأخذ أرش العيب القديم، يمسك ويأخذ أرش العيب القديم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول قول البائع، وأيضا القاعدة تصحيح العقود إن أمكن ذلك سبيلا، تصحيح العقود إن أمكن ذلك سبيلا، وهذا لما فيه من تقرير العقد. وقال ولذلك قال المصنف فالأصح إجابة من طلب الإمساك والبائع، والثاني يجاب البائع لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه، والثالث يجاب المشتري لأن البائع قد لبس عليه. الصحيح الراجع أن نقول بأن الأصح إجابة من طلب الإمساك. لو المشتري طلب الإمساك مع الرجوع بأرش العيب القديم قلنا القول قوله ويعمل به. إذا كان البائع هو الذي طلب الإمساك الرد أو الرد مع الأرش وراد المشتري صح ذلك. يبقى إذن الأصل في هذا الباب أن نقول الذي طلب الإمساك هو الذي يبقي على العقد، وقلنا تصحيح العقود ما أمكن. فإذا كان القول هنا هو تصحيح العقد بالإمساك أمسك مع الرجوع بأرش العيب، أمسك مع الرجوع بأرش العيب. ويفرع على ذلك لو اطلع على عيب الثوب بعد صبغه، أخذ ثوبا اشتراه من البائع، اشترى ثوب أعجبه ثوب فاشترى هذا الثوب ثم صبغه، فبعدما صبغه رأى فيه عيبا. زيد باع ثوبا لعمر أعجبه فاشتراه، فلما اشتراه طلب الصبغ فصبغه بالزعفران، صبغه وبعد الصبغ والتكلف في الصبغ رأى عيبا، فحدث التنازع بين البائع وبين المشتري. المشتري يقول أنا أريد أرده لأن به العيب، والبائع يقول كيف ترد وقد صبغته. كيف ترد وقد صبغته. وأيضا المشتري يقول أنا تكلفت عليه في الصبر ووجدت فيه العيب. فإن تنازع فأراد البائع إعطاء الأرش أرش العيب، وأراد المشتري رد الثوب وأخذ قيمة الصبغ، فالمجاب البائع على الأصح. المجاب في ذلك البائع على الأصح، المجاب في ذلك. لما؟ لأن الأصل قلنا تصحيح العقود ما أمكن، فيكون العقد على الاستقرار والعقد على الصحة، ويبقى أن يكون حق المشتري بأنه يأخذ أرش العيب ولا يرد. لما؟ كما قلنا بأن القاعدة عند العلماء تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض، يعني هو أعطى بيضة فيها شيء من التلف، بيضة فيها عيب، هذه لا تعرف إلا به بعيب آخر، لا تعرف إلا بالكسر، والكسر تعدى هو الآن، أحداث ضرر هو الآن. فإذا لو باعه بعيب لا يعرف إلا به ككسر بيض، وهو بيض النعام مثلا أو رانج اللي هو الجزء الهند، لا يعرف ما فيه إلا بكسر صحيح، أو تقوير البطيخ، بطيخ أصلا فيه عفن في الداخل لا يعرفه إلا إذا نزع دائرة منه قوره صحيح، فلا يعرف إلا بذلك، وهذا كله إحداثه عيب. لكن هنا الكلمة المسألة هي المسألة المتصورة، هو بيع سلعة فيها عيب لا يعرف العيب إلا بإحداث عيب جديد، يبقى لا يعرف العيب القديم إلا بإحداث عيب قديم جديد. قال رد كالمصرات، وأصل ومستند ذلك المصرات، أصل ذلك المصرات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى محفلة، من اشترى مصرات قال فحلبها أو احتلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. قال رد ولا أرش عليه في الأظهر، رد ولا أرش، مع أنه أحدث فيها عيبا، ردها فله الرد بخير العيب، له الرد مع وليس ولا أرش عليه في الأظهر، مع أنه متصور هذه المسألة غير متصور، متصور صبري، لأنك شاغل نفسك بالكلام وضع لن أعيدها عليك، متصورة. ما معنى لا أرش عليها يا صبري؟ قال: تقول بطيخ مدود يعني فيه عفن، رد ولا أرش عليه في الأظهر. انتبه لا تضيع عليك أمرا. هنا المعنى أنه اشترى بطيخ، البطيخ أصاب فيه عيب، هو معيب، طيب لن يصل العيب إلا بتقويره، وهذا عيب حادث هو الآن، فإذا أحدث عيبا جديدا لا يأخذ المسألة الأولى، لا، لأن العيب الجديد هذا أثر العيب القديم، لأنه لا يكتشف العيب القديم إلا بالعيب الجديد، مفهوم؟ وإن كان قد أحدث عيبا جديدا فله الرد بلا أرش. لما؟ لأن فعله هذا هو الذي يظهر العيب القديم، يظهر العيب القديم، فلذلك له الرد بلا أرش، له الرد بلا أرش. لو أعطاه بيض، أنت الآن في العامة عندنا هنا عند الباعة ترى الرجل اللي هو بيمشي بهذا السيكل، تسمونه ذلك تريسيكل، يسمى ذلك تريسيكل، ما أعرف إيش تسمونه، يبيع عليه البيض صح، بيعطيه الكراتين، في اليوم التالي بيعطيه الكراتين اللي فيها مكسر وما كانش مكسر صح، فهذا معناه أنه وصل للعفن الذي فيه أو للعيب الذي فيه بإيش، بالتكسير، فلا يضمن، فيرده ولا أرش عليه، يرده بلا أرش. لما؟ لأن معرفة العيب القديم لا تكون إلا بالعيب الإيش المستجد الذي يظهره، فلو كسر البيض فله رده بلا أرش، وهذا في الأظهر، لأن البائع صلاته على كسره، إذ لا يعلم عيبه، لا يعلم عيبه إلا به، فهو معذور في تعاطيه، والثاني يرد معه الأرش، والثاني له أن يرد ويرد معه الأرش آية الجانبين، والصحيح الراجح الأول، الصحيح الراجح هو الأول. والثالث لا يرد أصلا كسائر العيوب الحادثة، أما بيض التجاري المضرة والبطيخ والمدود كله أو المعفن يعني في عفن، فإنه يرجع بجميع الثمن ويلزم البائع بتنظيف المكان بهذا الباب. الأصح في هذا الكلام ليست القول الثالث والقول الثاني، القول الأول هو الصحيح في هذا الباب بأنه يرد ولا أرش عليه، لأن البائع الجاه إلى ذلك، البائع الجاه إلى ذلك. ولا يقال بهذا القول، لا يقال بأن هذا العيب عيب حادث عنده فيبقى عليه ولا رد قهرا كالأول مسألة الأولى، ولا هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. لما؟ لارتباط العيبين. يبقى فافترقت المسألة الأولى المسألة الثانية في الوصف. الأول العيبان إيش؟ متمايزان. أما الثاني فهنا متلازمان، العيبان متلازمان. فالعيب القديم لا يظهر إلا بإحداث العيب الجديد، لذلك قلنا له الرد وليس عليه الأرش، له الرد وليس عليه الأرش. قال فإن أمكن معرفة، المصنف يقول فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة. يعني إيه؟ يعني هذا الكلام يا شيخ صبري؟ فش مثلا بقول يعني إيه ما تمثلش، يعني إيه؟ يعني إيه؟ ما خطأ سأبين لك كلمة. المعنى هنا بيقول فإن أمكن معرفة القديم يعني العيب القديم بأقل مما أحدثه، يعني بدون إحداث عيب جديد، فكسائر العيوب الحادثة. والمعنى بأنه سقط الرد قهرا، هذا الذي نريده. فالمعنى سقط الرد قهرا، لأن العيب إيش؟ حادث عنده، مفهوم؟ العيب حادث عنده، فلا أرش ولا رد، يبقى ساقط الرد قهرا في هذا الباب لعدم الحاجة إلى إحداث عيب جديد. ليس هذا الذي قلته أنت. الآن احنا بنتكلم على إيش؟ أنت الآن بتقول عدم الأرش، طب يعني له يرد؟ ما هو عدم الرد بعد عارف، ما يبقى أنت مش فاهم المسألة من أولها. لو قلنا لا أرش يبقى من أول المسائل بنتكلم فيها يبقى له الرد بالعيب. الآن أنت قلت لا أرش، لا أرش معناها إيه؟ لازمها؟ لا لازمها إيش؟ لا لازمها الرد بالعيب. أنت مش فاهم أصل المسألة من كتر ما أنت رايح جاي على الفرحان بنوع خلق والهم، وأنت طول العزم ضيعتها. المسألة عندنا الآن عيب السلعة، عيب السلعة لها مستكان إيه هم؟ طب الآن لو قلنا لك الأصل، لك الرد، ده الأصل صحيح ولا لا؟ لا لا لا ما لا، ليس لك الأرش، ليس لك الأرش قط، لك الرد صح، متى لك الأرش؟ لا لا لا، لو تستطيع لا لا، لو زال الملك يبقى انتوا فاهمين المسألة من أولها. لو زال الملك ما بينا ذلك، ما يكون لك الأرش إلا إذا زال الملك، تعذر الرد إذا لك الأرش. شيخ قلت لك انتبه يا شيخ صبري، إذا تعذر الرد لك الأرش، إذا تعذر الرد لك الأرش. هو ده اللي قلته لك. الآن لا بد له من الرد. ده أمر آخر، احنا نتكلم على أصل المسألة. لا ليس لا تدخل ده، ليست في النزاع. أصل المسألة إيش؟ أصل المسألة هل نقول مسألة الأرش والرد، هل إذا وجد العيب له الأرش أم له الرد؟ الأصل ده خلال العيب. ده اسمه ده كل المسائل هذه مركبه على ايش؟ خيار العيب، فله الرد. فهمت؟ متى نلجا للرش؟ الارش هذا فرع ليس اصلا، فلا تكون مخيرا. الارش فرعا ليس اصلا، فهمت؟ ومتى يكون الارش؟ اذا زال الملك. اذا زال الملك يكون له الارش. لما؟ لانه يصعب عليه الرد. فهمت؟ دعك من أراد مالها ومال اللي احنا فيه الآن يا شا صبري، ما انت مش فاهم بقى اقول الآن. هو خلاص هذه مسألة أخرى، يعني هذه مسألة غير مسألتنا. إنه هو لو قال طب خلاص أنا ما أريد، أنا أريد أرش، فإن تراضي تصالحا. احنا بنتكلم دي غير المسألة احنا فيها بأصل، عشان تفهم هذه المسألة. فهمت؟ فهنا لما يقول فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه، يعني ما يحدث عيبا جديدا، فكسائر العيوب الحادثة. مستجد؟ يبقى إذن ليس له إيه؟ ليس له الرد، لأنه عيب حدث عنده فليس له رد، ولأنه ما فعله لا حاجة له إليه فيه، أنا ما فعله ليس له حاجة إليه. قال فرع: اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما. اشترى عبدين معيبين، والمعنى هنا ايش؟ اشترى عبدين معيبين صفقة واحدة، صحيح ولا لا؟ صفقة واحدة. قال ردهما كالعين الواحدة. فلو أراد إفراد أحدهما بالرد ففيه قولان سأتيان من كلام المصنف: لو ظهر عيب في أحدهما ردهما لما فيه من تفريق الصفقة عليه، لأن تفريق الصفقة عليه يكون فيها إضرار. لا المعيب وحده في الأظهر، يبقى إذن لما يقول في الأظهر يبقى عندنا قولان: لما فيه من تفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة، والثاني له ذلك الاختصاص بالعيب، والخلاف جار في كل شيء لا تصل منفعة أحدهما بالآخر. هنا المسألة لابد أن نتكلم فيها حتى يتصورها طالب العلم. اشترى عبدين، يبقى الآن الكلام في الصفقتين لهما قسمان، هو أقسام ثلاثة، خلينا في قسمين مهمين. قسم الانتفاع مرتبط، الانتفاع بهما مرتبط، هذا القسم الأول. القسم الثاني الانتفاع بهما منفصل، مفهوم؟ إذا كان الانتفاع بهما مرتبط يبقى لا يمكن القول بتفريق الصفقة وانتهى الأمر، لا نقول بتفريق الصفقة. لكن لو الانتفاع يتمايز نقول هنا فيها قولان، نقول بتفريق الصفقة أو لا نقول بتفريق الصفقة. هذه صورة المسألة. يبقى اشترى عبدين، المنفعة قد تكون الغالب أنها منفصل. اشترى عبدين معيبين فأراد ردهما كإيه؟ كصفقة واحدة. قال لو ظهر عيب في أحدهما، فهو عبدين معيبين ردهما قول واحد صح، صفقة واحدة. لكن اشترى عبدين صفقة واحدة فورد العيب في أحدهما. نجيب الفرق. نعال، يبقى اشترى ايه؟ وجد عيبا في نعال، يفرق الصفقة هنا. لا هو خلاص، ما هو سيب العبدين، انا بتكلم، انا خلينا في هذه هنا. يرد ولا ما يرد؟ نقول بتفريق الصفقة ولا ما نقول؟ لا يمكن نقول بتفريق الصفقة، في نهي هذا الشر، ولأن المنفعة لا تكون إلا متلازمة. إذا كان عبدين فهنا المنفعة إيش؟ منفصلة ومتميزة ولا غير متميزة؟ متميز. لكن هو وجد فيهما عيبا، فإذا وجد فيهما عيبا له الرد بالعيب في الاثنين ويردهما صفقة واحدة. طيب، لكن المسألة الثانية لو ظهر عيب في أحدهم، هو طبعا هنا عندنا المسألة فيها قولان، يعني حتى لو كانت المنفعة منفصلة كما قلت أولا المسألة فيها قولان، والأظهر أنه تفريق الصفقة لا تكون إلا لحاجة أو لضرورة. قال ولو ظهر عيب أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر. يبقى لو ظهر العيب في واحد دون واحد ردهما لما في تفريق الصفقة عليه، لأن في تفريق الصفقة على البائع ممكن يكون فيها ضرر إضرار عليه. كيف؟ هذه تفهم من تاجر بيضع السليم مع المعيب، يقول يجبر بعضهم بعض، معروفة هذه، ولما يجي يشتري يرى ذلك، يعرف في عيب. يعني هي تكون مثلا بمائة ألف على الصفقتين، بمائة ألف، فلما منفردة واحدة بستين واحدة بأربعين، الأربعين هذه لا تصل يعني، أو قل لا تصل للأربعين، تصل للعشرين، فبيبيع الاثنين بسبعين، يجبر هذه تلك، إنه مكسبه في الستين يعود له الخسارة في إيه؟ اللي هو بقى عم سعيد، لأنه كان أكيد لأنه محاسب والمحاسبين كلهم فيها، فقل دي تشيل دي، صح كده؟ هو هذا. فممكن نقول بقى الآن لما يجد العيب في إيش؟ سيجد العيب في المعيه في الرخيص ويردها وياخذ الثانيه، سيكون الامر ايه؟ تفريق الصفقة سيضر بالرجل وما يضر سيضر بالرجل في هذا الباب. فهو يقول ردهما لما في تفريق الصفقة عليه لا المعيبة وحده في الأظهر، يبقى لابد أن يرد الاثنين حتى لا يوقع به الضرر. لما فيه من تفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة، وهذا يضر بالبائع. والثاني طبعا في الأظهر، إذا هذا خلاف، خلاف فيه ضعيف لكن الأصح خلاف فيه قوي. فالقول الثاني له ذلك الاختصاصي بالعيب، لأنه الخيار عنده خيار خيار العيب، والاختصاص السلع بالعيب هو الذي هي التي يردها ويمسك الأخرى. والصحيح الراجح هو الأول، أو هو الأظهر كما قال المصنف، بأنه إذا رد ردهما معا. لما؟ لا ضرر ولا ضرار، لأنه إن رد إن لم يردهما معا سيوقع الضرر بالبائع بتفريق الصفقة. إن لم يردهما معا سيوقع الضرر بالبائع في تفريق الصفقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو اشترى عبد رجلين معيبا، عبد لرجلين هم شركاء، شركاء فيه، ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما. تعدد البائع، ولأن تعدد البائع وتعدد البائع يوجب تعدد العقد، وفيه وجه. ولو اشتريا فلأحدهما الرد في الأظهر، لأنه رد جميع ما ملك، والخلاف مبني على تعدد الصفقة بتعدده، يعني تعدد الباع يجعل الصفقة متعددة، ولكن هذا الحق بأن السلعة لا السلعة فيجعله نصفين، ما هو مبيع كالمبيع. قال: ولو اختلف في قدم العيب صدق البائع، القول قول البائع كما بيانت الآثار بذلك، وإن كان في كلام في بعض هذه الآثار، لكن القول قول قول البائع، أي إذا ادعى الحدوث أمكن، لأن الأصل لزوم العقد كما قلنا، كلها دائرة على القاعدة التي قعدناها، القاعدة تصحيح العقد ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وعدم العيب في يده، واستثنى في الوسيط الغزالي، واستثنى في الوسيط ما إذا اختلف بعد التحالف وانفساخ البيع. قال: إن القول قول المشتري، ولو ادعى المشتري وجود عيبين في يد البائع فاعترف بأحدهما وادعى حدوث الآخر في يد المشتري، فإن القول قول المشتري، لأنه ثبت ما قال، ثبت لما ثبت ما قال قلنا إذن المسألة على العيبين، لأن الرد يثبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشك، إنه شك الآن هل الحادث ولا غير حادث في البعيب الثاني. نعم. قال: بيمينه، يعني بالقسم، على حسب جوابه، على مثل جوابي، فإن قال في جوابي ليس له الرد علي بالعيب الذي أذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك، وإن قال ما بعت إلا سليما أو ما أقبضت إلا سليما ما أقبضت المشتري إلا سليما حلف كذلك. والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل. نقف عند هذه، لأنه سنتكلم عن المنفصل، يعني هو اشتراها حاملا وولدت، هي لمن؟ طبعا المسألة هذه مختلف فيها عند العلماء، لو اشتراها حاملا وولدت أو اشتراها فحملت وولدت، خلاف بينهم. ما أقف عند هذا ونجيب عن الأسئلة. أي منفصل؟ خليها تعيد السؤال تاني. مثال بالنعل، فالنعل شيء منفعة ماشي متلازمة في المنفصل مثل العبدين، المنفصل مثل العبدين تفريق الصفقة قد يضر بالبائع، فلا يفرق الصفقة، لا سيما أنه لغير ضرورة. السؤال جاءك مرة ثانية أعتقد. لابد من رد الجميع، لابد من رد الجميع. ايش استاذ اشرح؟ يكون بالقول في البائع الذي ترد له الفاكهه بها عيب فيقول هو انا دخلت جواها انا مضرور زيك. طبعا هذا ظالم، هذا الرد واجب هنا، المشتري ياخذ الثمن وهو ترد له السلعه، هذا ظالم، لابد ان يقبل الرد، هو يتحمل، الله تعالى خلاص قضى عليه بهذا، وهو المفروض هو بصير لما بيروح يشتري من الوكاله او من بيشتري من الأماكن التي مختصة في البيع لابد أن يوحص النظر، فالتفريط منه فهو ضامن لذلك. القول قول البائع، الحكمة من ذلك هو تصحيح العقود ما أمكن، إذ الأصل اللزوم. قال البيعان بالخيار ما لم إذا افترقا يبقى إذن لا بد من لزوم البيع. حتى لو كان في البطيخ، يعني البطيخ ما قلنا البطيخ حتى لو عندما يفتحه يجد فيه العيب يرده، لأن التجار يعرفون البطيخ بالضرب، هكذا يضرب البطيخ هكذا فيعلم صحيح ولا لا، يعلم إن كانت معيبة أو غير معيبة، فالتاجر هنا هو ضامن في هذا الباب.